استل بعض العلماء من قول الله تعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، استل بعض العلماء تحريم الخيل من هذه الآية، تحريم أكل الخيل، والناظر المدقق لا يجد في هذا التحريم، إنما فيها أن الله سبحانه جعل لنا الخيل والبغال والحمير لتركبوها وهي زينة، وهذه أعظم مقاصدها ولهذا خلقت، لكن لم يمنع الله من أكل لحوم هذه الخيل المذكورة، وإنما ورد عن رسوله تحريم لحوم الحمر الأهلية. فمستند القائلين بأن لحم الخيل حرام هم قلة، هو قولهم إن الله قال إن الخيل والبغال والحمير لتركبوها، فقالوا قصد منها الإركاب، والمجيبون قالوا إن الآية لا تنتهي للتحريم وليست نصا في التحريم، وحديث النبي الثابت الصحيح أو الأحاديث الثابتة الصحيحة عن رسول الله بغض النظر عن الأحاديث الضعيفة، فهنالك أحاديث ضعيفة في منع الأكل من لحوم الخيل لكن والبغال لكنها ضعيفة تالفة. قالت أسماء نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه، وجاءت عدة أحاديث عن عدد من الصحابة في أكل لحوم الخيل. لا تتكلم، إنك تتكلم كلاما ضعيفا، ويقول قياسا عن على الناقة، لماذا نقيس ونحن معنا النص؟ لأن الله قال في كتابه الكريم عفوا النبي نحر فرس على عهد فأكل، قالت أسماء ذلك. قد صنف بعض المعاصرين رسالة في حل أكل لحوم الخيل، وليس عندنا دليل يمنع بل الدليل يبيح. أما الأذن وأنثى الحمار والحمار فكل ذلك محرم، حرم النبي صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية عام خيبر، فالحمير حرام. يبقى الكلام على البغال التي هي متولدة من الحمير ومن البغال، من الحمير ومن الخيول، فالجمهور على تحريمها وبالله التوفيق. وعلى الله قصد السبيل، ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين، كما قال ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها. إذا قلت لماذا هدى الله فلانا ولم يهدي فلانا، وهذا الجميع دلهم هداية الدلالة دلهم جميعا، ولكن هداية التوفيق يمن الله بها على من يشاء ولا يسأل عما يفعل وهو عليم بما يصنع. قال تعالى وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. بهذا القدر أستاذي حمدا لله، صليا وسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، شاكرا لأنعم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.